الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما الصالحات قانتات حافظات للعلم بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فإن أطعنكم فلا تبرحوا